يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي بن أم عبد، مناقبه كثيرة من جلة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، تقدم ذكره في ظلم دون ظلم، يعني في تفسير آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نعم أي بالشرك، تقدم. في الأصل قال البخاري عن عبد الله بن مسعود في الأصل يا شيخ، ما يلزم يعني في الروايات الأخرى نعم في هذا الكتاب في أصل الكتاب، لا ما فيه، لأنه تقدم لنا في المقدمة أن المختصر يلتزم لفظ المؤلف، فإذن المؤلف قال عن عبد الله رضي الله عنه، نعم وبيأتي نعم، لكن في الطرق الأخرى في رواياته عند البخاري عن عبد الله بن مسعود، نعم، وإن نازع بعضهم ستأتي الإشارة إلى أن هناك من نازع في عبد الله، هل هو بن مسعود أو بن عمر، لا سيما وأن الكنية مشتركة في قول عثمان يا أبا عبد الرحمن إلى آخره، منهم من قال هذه كنية بن عمر وهي كنية أيضا ابن مسعود، وسيأتي الكلام في أطراف الحديث إن شاء الله على هذا ومن زعمه. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، جاءت العزوبة أيضا، العزبة بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدة، كذا لأبي ذر. من أبو ذر؟ الهروي، نعم أبو ذر الهروي راوي الصحيح. ولغيره العزوبة بزيادة واو، والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها، خوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت، قاله الحافظ. والمناسبة ظاهرة، حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع مؤن النكاح إلى الصيام، وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لا يستطيع مؤن النكاح إلى الصيام، والترجمة الصوم لمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة، نعم، فالنبي وجهه إلى الصيام. قال العيني في شرح الترجمة: العزبة يا شيخ تطلق هكذا على المخافة، وعندنا تطلق العزوبة والعزبة على من لم يتزوج في الألفاظ العامية، لأنه هو الذي يخاف عليه غالبا. كيف يكون يخاف على نفسه العزبة أو العزوبة؟ هي الأصل هي الخوف، نعم أي. الأصل في العزبة والعزوبة هي الخوف من الوقوع في العنت، نعم، فأطلق الخوف على المراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة نعم، المراد بالخوف لمن خاف على نفسه، الخوف هذا ما ينشأ عن العزوبة، نعم، التي عدم الزواج، نعم، ينشأ عنها الوقوع في المحرم، نعم، الذي هو العنت. وقال العيني في شرح الترجمة: أي هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة بضم العين والزاي. قال الجوهري: العزوبة والعزبة الاسم، يعني العزوبة، نعم، يبقى العزوب والعزوبة المصدر، والعزبة اسم المصدر، نعم. قال العيني: قلت من عزب يعزب ويعزب. قال الكسائي: العزب الذي لا أهل له، العزب الذي لا أهل له، والعزبة والعزبة التي لا زوج لها. وقال ابن الأثير: العزب البعيد من النكاح، البعيد من النكاح، يعني إذا قال هذا الأمر عزب عن بالي، يعني أنه ذهب بعيدا عن تذكري، نعم. فالعزب البعيد من النكاح، لأن الارتباط العزوبة بالبعد، نعم، في أصل المادة، نعم. ومعنى خاف على نفسه العزوبة يعني خاف من بعد، خاف من بعد النكاح أن يقع في العنة وهو الزنا. ومادة هذه اللفظة في الأصل تدل على البعد، ومنه يقال: عزب عني فلان، أي بعد، ويقال: تعزب فلان زمانا ثم تأهل. والحديث له سبب إيراد، نعم، الحديث له سبب إيراد، لأن عندنا سبب إيراد وسبب ورود. سبب الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الحادث الباعث على قول النبي صلى الله عليه وسلم، على قول النبي عليه الصلاة والسلام. سبب الإيراد سؤال الناس له الصحابي الذي، نعم، يعني أن يسألوا الصحابي عنه، يعني من أورد الحديث سواء كان الصحابي أو من دونه، نعم، مستدلا به على موقف، على مسألة من المسائل، هذا إيراد، نعم. الحديث له سبب إيراد بينه البخاري في كتاب النكاح، قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. فخليا، يعني خليا من؟ عثمان وعبد الله، عبد الرحمن، نعم. فقال عثمان: هل لك يا فقال عثمان لما خليا: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، نعم. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي: يا علقمة تعال، نعم، الآن ما فيها سر عرض ولا وجد قبول، ما صار في سر. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والقصة فيها منقبة للصحابيين الجليلين، نعم، عثمان. عثمان لما بحث لبنته، نعم، اختار الرجل الصالح الذي تبرأ الذمة به، نعم، وهم من فقراء الصحابة. فمسعود زكاة زوجة زينب دفعتها لابن مسعود، نعم، نعم، فهو من فقراء الصحابة، لكن المعول في هذا على الدين والعلم والتقوى. فهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى، ما نظر إلى أمر الدنيا، ومنقبة لابن مسعود حيث رد الطلب، حيث رد الطلب، حيث رد الطلب، لأنه ليس له بحاجة. يعني تصور شخص في السبعينات وتعرض عليه بكر، ما قال فرصة، هذه فرصة العمر، رضي الله، نعم. لأن بعض الناس يتزوج الصغير وهو كبير يظلمها، يعني تصور لو أن شخص في سن عبد المسعود يتزوج في ظروف عادية أو في ظروف ابن مسعود يجد بنت بهذه وتعرض عليها يعني. وتعرض عليه يعني فهي من قبل الطرفين بلا شك. مثل هذه لو وجدها من في سن ابن مسعود وفي ظرف ابن مسعود وحاجة بلا شك أنه بعض عليها بالنواجذ. نعم، وكم من المآسي حصلت من أمثال صحيح. الكبار إذا تزوج، إذا بلغ الرجل الستين فإياه وأي الشواب. لكن يعني قد يوجد نوادر عندهم يتمتعون بقوة ويحتفظون بشيء من هذا الأمر، لا مانع من أن يتزوجوا، فكل إنسان له ما يخصه. ابن مسعود لما عرض عليه عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه هذا العرض وجد أنه لا يشمله نداء النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ، نعم يا معشر الشباب. أنا أريد أن أشرح الحديث باعتبار أنه لن يرد مرة أخرى، وإلا فموضع شرحه كتاب النكاح. لكن مناداته لعلقمة ليش يا شيخ؟ يعني ما في سر، خلاص طلبوا مواجه قبول، خلاص انتهى الإشكال. لكن لو وجد القبول واتفقوا كانوا جعلوا الأمر سر حتى يتم. نعم حتى يتم الأمر. لا عادة يعني الإنسان اللي الشيء بعيد عن باله وليس من اهتماماته لا يمنع أن يطلع عليها الناس، لكن الأمور التي يهتم بها نعم ما يطلع عليها الناس، يخشى من انتشارها. انتشاره أحيانا العين، مسألة عين، ومسألة أيضا وجود أناس يسعون في إبطال مثل هذا المسعى حسد. نعم لكن ابن مسعود لا نظر له فيها، ويشوف ماذا يخشى رضي الله عنه. ومثل ما ذكرت هي من قبل للطرفين. يا معشر، المعشر جماعة يشملهم وصف ما، فالرجال معشر والشباب معشر والنساء معشر والإمام معشر إلى آخره، المقصود أنه يشملهم وصف ما. والمسلمين والكفار. نعم نعم. الشباب جمع شاب، ويجمع أيضا على شببه. نعم في حديث مالك بن حويرث، نحن شببه، ويجمع أيضا على شبان. وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال، على فعال غيره، وأصله الحركة والنشاط. نعم أصله الحركة والنشاط، أصل المادة شببه. نعم وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل الثلاثين، كذا أطلق الشافعية. وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث إلى 16، ثم شاب إلى 32، ثم كاهل إلى أن يجاوز 40، ثم هو شيخ. من 32 إلى 40 كاهل يا شيخ؟ نعم هذا على كلامه، ما أحد قابلها. نعم أكثر الآن المستمعين. لا حتى اللي يتجاوز 40 يقال له شيخ ثقيل. صحيح. صحيح. لكن المسألة مسألة لغوية. فمردوا إلى ولا ارتباط للشيخوخة ببياض الشعر. نعم. لأن بعض الناس. لأنه يختلف اختلاف الأمسجة. صحيح. نعم. بعض الناس يظهر شيبه قبل 40. قبل 30. آه. نعم. يبدأ قبل 30 عند بعض الناس. سبحان الله. من استطاع منكم. يعني الشباب، وخص الشباب لأن الداعي عندهم أقوى غالبا، وإذا وجد الداعي عند الشيوخ اتجه لهم الخطاب. يعني من احتاج إلى النكاح من الكبار وعنده هذا الداعي يتجه إليه الخطاب، إذا وجد الباء فليتزوج. نعم والباء بالهمز والمد وتاء التأنيث، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد، وقد يهمز ويمد بلا هاء ويقال لها الباهة بدون همز. قال الخطابي الباء يريد بها النكاح، الباء يريد بها النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوأه ويأوي إليه، الموضع الذي يتبوأه ويأوي إليه. قال المازري المازري له كتاب ايش؟ الالفاظ. المازري له اصل شروح مسلم كلها، المعلم المعلم شرح مسلم الذي جاء القاضي عياض فاكمله اكمال المعلم. نعم. والأبي إكمال المعلم، السنوسي مكمل إكمال المعلم إلى آخره. قال المازري: اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة لأن من شأن أن يتزوج المرأة أن يبوئها منزلا، من شأنه أن يبوئها منزلا. وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم. لماذا قدر هذا التقدير؟ لماذا احتاج النووي إلى هذا التقدير؟ ورجح أن الباء الجماع. نعم، قد يقول قائل: إذا كان لا يستطيع الباء التي هي الجماع لماذا يوصى بالصيام؟ ما هو كونه يوصى بالصيام لكسر الشهوة، تخفيف. نعم. لكسر الشهوة. نعم. وهو لا يستطيع الجماع كيف يوصى بالصيام؟ فاحتاج أن يقدر هذا التقدير. يقول: فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، الجماع المرتبط بالمؤن ما هو بالجماع المجرد، نعم، فعليه بالصوم ليدفع شهوته. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثاني أن المراد هنا بالباء مؤن النكاح، نعم، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليدفع أو فليصم لدفع شهوته. تقدير من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: العاجز عن الجماع لا يحتاج للصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباء على المؤن. انفصل القائلون بالأول عن ذلك. إيش معنى انفصل؟ أخذوا قول ثاني يعني؟ لا، ما هو يلزمون بالكلام الأخير. أي نعم. ما دام الباء الجماع ولا يستطيع الباء، لا يستطيع الجماع، إذا كيف؟ ليش يصوم؟ نعم، يعني كيف انفصلوا عن القائلون بهذا؟ يعني وجهوا كلامهم. وهذا الانتقاد الذي وجه إليهم انفصلوا عنه وتبرأوا منه بتأويلهم المذكور، بالتقدير المذكور في كلام النووي. يضعف هذا التأويل قوله في الرواية الأخرى في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فإنه يدل على أن المراد بالباء الجماع هنا. لا نجد شيئا، لا نجد شيئا، كيف يدل في الرواية التي الأولى هنا وفقا لهذه الرواية أن يراد بالباء المؤن، المؤن التي تدفع، لأنه يقول لا نجد شيئا. يضعف هذا التأويل قوله في الرواية الأخرى في الباب الذي يليه، في الباب الذي يليه من كتاب النكاح، كتاب النكاح، أي بلفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فإنه يدل على أن المراد بالباء الجماع. كيف تجي؟ ما تجي كذا. إيش؟ ها، تأمل. شباب لا نجد شيء، هم عندهم عندهم الباء التي هي الجماع. نعم. ولذا وجهوا إلى الصيام. لكن هذا يعني بناء على هذا القول الذي يدل عليه لما ذكر المؤلف أنه يدل على أن الباءة هنا المراد بها الجماع في هذا الحديث ليس هناك دلالة. الأصل أن الدلالة هنا على أنه المؤن. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. نعم. ماذا قال؟ قال يا معشر الشباب. لكن هو يقول لا نجد شيئا، المراد لا نجد شيئا من المؤن التي نتزوج بها، فدل الحديث هذا على أن الباء هو التفسير الثاني. على كل حال هذا كلام كلام أهل العلم. وفيها تداخل، المسألة فيها تداخل بين المؤن وبين الجماع، لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بأن المراد الجماع نعم حتى يؤولوه بما يتطلبه هذا الجماع من مقدمات وهي الباء التي هي المؤن. نعم. فليتزوج اللام لام الأمر، والأصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصين مؤنه، وإلى الوجوب ذهب داود ورواية عن أحمد. فليتزوج، الزواج والنكاح بمعنى واحد، والزواج مأخوذ من الزوج لأن الفرد يضم إلى نفسه طرفا آخر. نعم. والأصل فيه اللام الأمر، والأصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصيل مؤنه، وإلى الوجوب ذهب داود ورعانة. طيب النكاح والزواج حقيقتهما يختلف فيها العلماء تبعا للاختلاف اللغوي، هل الحقيقة فيهما العقد؟ النكاح؟ نعم. العقد هذا الأصل أو الوطء؟ تتعلق أحكامه بالعقد. يعني إذا قيل نكح فلان بنت فلان، يعني اللفظ يعني عقد عليها، يأتي به النكاح كذا وكذا يأتي. نعم. لكن ما الأصل فيه، العقد ولا الأصل العقد؟ إذا قيل نكح فلان معنى عقد عليه، وإذا قلنا كح زوجته هنا يأتي الجماع وطيها. ولذا هو في اللغة يختلفون هل الأصل العقد أو الأصل الوطء. لكن هنا بما يتم الامتثال، امتثال الأمر في اللي تزوج يتم بأي شيء، بالعقد ولا بالوطء؟ والله يظهر بالوطء لأنه هو الأقرب لترويض قدرة الشباب. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام طويل من بين اللغويين والفقهاء، هل المراد الحقيقة هذا ومجاز في هذا أو العكس؟ نعم. لكن شيخ الإسلام له كلام محرر في المسألة. نعم. يقول النكاح المأمور به لا يتم إلا بالأمرين معا، العقد والوطء. الشاب مأمور بأن يتزوج، يمكن يجي شاب يقول أنا بمتثل الأمر لكي لا أتحمل إثم فأقوم أعقد وخلص وأطلق. نقول لا يتم إلا بالأمرين، عقد. نعم. ووطء. وطء، ولا يمكن أن يأتي وطء دون عقد. نعم. صحيح. لا يقول قائل مثلا أنه وطء من غير عقد، وطء محرم وتاب منه ما أدري ويش وامتثل، ما يمكن. نعم. فالنكاح المأمور به لا يتم إلا بالأمرين معا. جيد. والنكاح المنهي عنه بأحدهما، يقع بأحدهما. صح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، عقد أو وطء كلاهما محرم. يعني العقد محرم والوطء محرم. هذا تحرير من شيخ الإسلام من خلال صبر النصوص. نعم. المأمور به في مثل عندنا مثل هذا الحديث مثلا، نعم، ما يتم إلا بالجميع. يعني ما يقول واحد أنا تزوجت أنا امتثلت الأمر ولا آثم عند من يوجبه لأن عقدت، والنكاح والعقد ما قلنا اللام لام الأمر والأمر الأصل فيه الوجوب، يعني من ترك الواجب يأثم. يقول عقدت وطلقت، وش يصير؟ امتثلت تزوجت، صح. نعم، نقول لا، لا يتم الامتثال الأمر إلا بالأمرين، عقد ووطء. لكن المنهي النكاح المنهي عنه ينصرف النهي إلى العقد وحده وإلى النكاح وحده، فضلا عن اجتماعهما. قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى. فرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وقال إنه قول جماعة من السلف، وقال إنه قول جماعة من السلف. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، مستدلين بأن الله تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، مستدلين بأنه تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتسري لا يجب إجماعا، فكذلك النكاح، لأنه لا يخير بين الواجب وغير الواجب، إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود بن حزم قاله الصنعاني. ومسألة اعتبار قول الظاهرية، نعم، في الإجماع والخلاف وجودا وعدما، مسألة خلافية بين أهل العلم، فنص جمع من أهل العلم على أن الظاهرية لا يعتد بهم في قولهم، في قولهم على أن الأمر للوجوب، لا عموما، يعني ما يخلق الإجماع. أما هنا نقل: والتسري لا يجب إجماعا. وابن حزم يقول: فرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتسرى، أن يتزوج ويتسرى. نعم، لكن هذا بناء على أنه يرى أن الأمر هنا للوجوب الظاهرية. الآن ما بيقول هنا: والتسري لا يجب إجماعا، على كلام الجمهور. طيب، الجمهور قالوا: والتسري لا يجب إجماعا، فكذلك النكاح، لأنه لا يخير بين الواجب وغير الواجب. هذا، لكن الظاهرية قالوا يجب، قالوا يجب لكل، قولهم بالوجوب بناء على أنهم يرون أن الأمر للوجوب في أي شيء؟ في قوله تعالى. ما أدركت المسألة. الآن ابن حزم يرى أن النكاح فرض، وكذلك التسري فرض. إما أن يتزوج أو يتسرى، فرض عليه أن يتسرى، والجمهور يقولون التسري لا يجب إجماعا. نعم، أحسنتم شيخ، لكن بناء على أنه يرى أن الأمر في الآية للوجوب. وين؟ في قوله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. أما ملكت أيمانكم فيه أمر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم، يرى أنه للوجوب. طيب، ولذلك هو رأيه أن الأمر هنا للوجوب، وإذا جعل المقارنة. أنا أريد المسألة أوسع من مسألة خاصة. أنا أريدها أوسع من مسألة خاصة في التي في معنا هذا. نعم، الآن نمسك عندنا ابن حزم يقول فرض أن يتسرى. نعم، نعم، إذا لم يجد ما يتزوج به. نعم، الزواج يكلفه مبلغ كبير، الأمة تباع بثمن بخس، يجب علينا نتزوج إن أدرك الثمن، أو يتسرى وجوبا. وجوبا. طيب، الجمهور يقول التسري لا يجب إجماعا. نعم، كيف نقول إجماعا وابن حزم يقول هذا الكلام؟ لأنهم لا يعتدون برأيه فيها على هذا، على نعم، على قول. نعم، النووي في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات في مواضع من كتبه يقول: ولا يعتد بقول داود، ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. نعم، وبناء على هذا نقل الإجماع في مسائل كثيرة مع وجود قول، وينقل هو ينقل قول داود وقول ابن حزم وقوله الظاهر لا يعتد بهم عندهم، ولذلك وجودهم مثل عدمه. ومن أهل العلم من يرى أن داود إمام من أئمة المسلمين، له أصوله وله مذهبه، ومحسوب على أهل السنة، ومن له عناية بنصوص الوحيين. نعم، بل ابن حزم عنايته بالسنة ظاهرة، وقبله داود إمام من أئمة المسلمين. يبقى أن هناك مسائل لا سيما عند ابن حزم من المسائل العقدية التي شط فيها وشذ، لكن مسألة في الفروع. نعم، مسألة في الفروع، هل يعتد بقوله مع عناية بالكتاب والسنة أو لا يعتد به؟ نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم. ولو قلنا أن إذا كانت المسألة عمدتها نص من الكتاب والسنة، فالظاهر يعتد بهم لأنهم هم على الدليل ويعتنون بالنصوص ويحترمون النصوص. وإذا كانت المسألة مأخذها اجتهاد فلا عبرة بقولهم أو قياس. هذا قول وسط. أحسن الله إليكم، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.